يقول السائل: متى يخرج المعتكف من المعتكف؟ المعتكف في العشر الأواخر يخرج من معتكفه بغروب الشمس يوم 30 من رمضان إن تم الشهر، أو بثبوت دخول شهر شوال إذا رؤيا في ليلة 30 بعد مغرب شمس يوم 29.